بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم المبارك، يوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. حياكم الله في هذا اللقاء وهذا الاجتماع مع كتاب الله سبحانه وتعالى دراسة وتفسيرا وتدبرا. وموضوعنا في لقاء الماضي كان عن افتتاح السور وأسرار هذه الفواتح. تحدثنا في لقاء الماضي وبينا أن افتتاح السور قسمه أهل العلم إلى 10 أقسام، وذكرنا القسم الأول وهو الافتتاح بالتحميد والتبريك والثناء على الله سبحانه وتعالى، كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وفي سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي سورة سبأ وفاطر أيضا: الحمد لله الحمد لله. وكذلك في سورة الفرقان والملك: تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. وذكرنا أنه أيضا من الثناء على الله سبحانه وتعالى تنزيهه عن صفات النقص بالتسبيح والتعظيم والإجلال. وقد افتتح الله سبحانه وتعالى 7 سور كلها بالتسبيح، جاء بصيغ مختلفة، جاء بالمصدر سبحان الذي أسرى، جاء بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات، وجاء بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات، وجاء بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى. كل هذا داخل في القسم الأول، وهو ما يتعلق بالثناء أو الافتتاح بالثناء والتحميد والتبريك والتسبيح. القسم الثاني الذي بين أيدينا هو القسم الثاني من أقسام فواتح السور، الافتتاح بالنداء. الافتتاح بالنداء، والنداء هو مناداة الغير، يعني طلب الإقبال من الشخص، طلب الإقبال من الشخص. والنداء له صيغ وله أدوات، فأحيانا ينادي الإنسان بالهمزة، وأحيانا ينادي بالياء، لها صيغ كثيرة: يا فلان، أفلان، أو نحو ذلك. القرآن استخدم أساليب النداء، وافتتح أيضا سور، افتتح بعض سور القرآن بالنداء، افتتح 10 سور، 10 سور كلها مفتتحة بالنداء. قسم وانقسمت إلى قسمين: قسم الأول النداء الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنودي النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاحية سور، في افتتاحية بعض سور القرآن، يعني 5 سور عندنا في القرآن، كلها 5 السور هذه مفتتحة بأي شيء؟ بنداء النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها النبي. و5 سور أخرى افتتحت بنداء الأمة أو بنداء الخلق: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. فما هي السور الخمس التي افتتحت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسرار ذلك؟ هذا هو موضوعنا. فنودي النبي صلى الله عليه وسلم في 5 سور: في الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. وجاء أيضا نداءه صلى الله عليه وسلم في افتتاحية سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وجاء في التحريم أيضا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وجاء أيضا بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بنداء على وجه الوصف: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن عندنا كم سورة؟ عندنا 5 سور، 5 سور. ولم يأتي نداء النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها الرسول في القرآن إلا في موضعين فقط، في موضعين: في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فقط، وما سواهما ليس فيه نداء. أما نداءات النبي هذه جاوزت العشر في غير تحية السور. يا أيها النبي إنا أحللنا لك، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي فيه نداءات أخرى، لكن الحديث معنا هنا هو في افتتاحية السور. فأما السورة التي افتتحت بنداء النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له صلى الله عليه وسلم وأيضا رفعا لمكانته سورة الأحزاب. سورة الأحزاب حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت فيها غزوة الأحزاب، لكن فيها إشارات إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك توسطت آية في الحديث عن غزوة الأحزاب في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله، لما قال الله سبحانه وتعالى في وسط قصة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا جاءت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لأن الحديث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة في غزوة الأحزاب، وقف صلى الله عليه وسلم وقفات عجيبة حتى يعني ضعف من ضعف من بعض المسلمين، وظهر نفاق من ظهر نفاقه من المنافقين في هذه الغزوة، وارتجف الناس وارتجف المؤمنون، وإذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فاشتد الأمر عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنهم. ونعرف القصة التي كان يضرب الحجر ويقول: سقطت فارس، سقطت الروم، ويقول المنافقون: محمد يعدنا بفارس والروم، والواحد منا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، والكفار قد أحاطوا بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا خيرا، وكان صابرا، حتى أنه كان يعني يصبر على الجوع. فجاء أحد الصحابة له فقال: يا رسول الله يعني اشتد بنا الجوع، وأبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وضع حجرا على بطنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إزاره وقال: انظر، حجرين على بطني، ليس حجر واحد. ولذلك قال الله عز وجل في ثنايا القصة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاء فيها نداء النبي في هذه السورة في وسطها فقط خمس نداءات: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أيها النبي اتق الله في أولها. والسر في افتتاحيتها بالأمر بتقوى الله لما في هذه السورة من أوامر ونواهي كثيرة، والنبي والله عز وجل يخاطب نبيه ويأمره بتقوى، وهو يعلم سبحانه وتعالى تقوى الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفه وخشيته، وهو القائل: أنا أشدكم وأنا أخشاكم وأشدكم خشية لله وأتقاكم لله. ولكنها إشارة للمؤمنين، إذا كان الله عز وجل يأمر نبيه بأن يتق الله، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أشد بذلك. ولذلك شوف لما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله، نهاه عن أمرين، قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، فحذره من طاعة الكفار ومن طاعة المنافقين الذين يفسدون عليه دينه ودنياه. طيب، هذا واضح في سورة الأحزاب. أما سورة الطلاق فقد افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. تلاحظ أن بداية الخطاب تخصيص النداء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، وفي آخره تعميم إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، قال يا أيها النبي، ثم عمم للمؤمنين قال إذا طلقتم أيها المؤمنون، فبدأ بصيغة الإفراد ثم بصيغة الجمع. لماذا؟ ما السبب؟ قيل إما أن يكون هذا الجمع تعظيما لشأن الرسول، مثل ما يقول الأمير نحن سنفعل وسنقوم، فهذه صيغة جمع تستعمل. فيقول كان يقول إذا طلقتم أنتم أيها الرسول تعظيما لشأنه، أو يقال أنه ابتدأ الخطاب للنبي تشريفا ثم خطبت الأمة، أو يقال خطاب للرسول والأمة جميعا، فكلها يعني ممكن. طيب، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. سورة الطلاق يسميها ابن مسعود سورة النساء الصغرى، ولماذا؟ لاشتمالها على أحكام النساء. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى كرر فيها التقوى كثيرا، ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله، أربع أو خمس مرات يذكر فيها التقوى، سواء على صيغة الأمر أو صيغة الشرط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما السر في ذلك؟ لأن أعظم أسباب حل المشاكل الزوجية والنزاعات التي تقع بين الزوجين، أعظمها أعظم الحل فيها تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله، إما بالصبر على ما يقع أو بحلها بطرق، المهم أن تكون مبنية على تقوى الله سبحانه وتعالى. فالعلاج التقوى، العلاج التقوى. ولذلك جاء التأكيد على قضية التقوى، ولأن قضايا الطلاق قد يتساهل فيها كثير من الناس ولا يبالي فيها، ولما يترتب عليها من أمور عظيمة، من تفرقة بين الزوجين وتفرقة بين الآباء والأبناء ونحو ذلك. طيب، عندنا النداء الثالث، نداء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ استفهام، فيه لطافة، فيه جمال، فيه إظهار يعني المودة والمحبة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يا محمد ويا أيها النبي. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى في القرآن كله ما قال يا محمد ولا ناداه، مع أن الله نادى الأنبياء بأسمائهم، يا إبراهيم أعرض، يوسف وكثير، يا موسى كثير، يا نوح إنه قد جاء، وهكذا في آيات كثيرة ينادي الله سبحانه وتعالى أنبياءه بأسمائهم، إلا محمد تشريفا وتعظيما وتبجيلا لم ينادى في القرآن باسمه، بل نهي عن النداء باسمه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فتبجيلا وتعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول الله عز وجل يا أيها النبي، يا إنه لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا أسلوب عتاب، لكنه عتاب يعني فيه تلطف، فيه تلطف وفيه تعظيم لشأنه ورفع مكانته وبيان يعني ما هو أولى. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم لما يعني حرمت ما هو أحل، ما قد أحل الله لك، وهكذا. ففيه تعظيم لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول ما السر في مجيء سورة التحريم بعد الطلاق؟ نقول لأن الطلاق يعني سببه المشاكل الزوجية، والتحريم ذكر الله سبحانه وتعالى ما قد يقع بين الأزواج من مشاكل ومن نزاعات، وأن حلها بالطرق السلمية أولى من حلها بالطلاق، أولى من حلها بالطلاق. ولذلك السورة لو تركز بقراءتها وتدبرها لوجدت فيها الحلول الكثيرة لما يقع من نزاعات بين الزوجين وخصومات ومشاكل، تجد حلها في هاتين السورتين، في هاتين السورتين. طيب، عندنا افتتاح يعني الرابع، افتتاح سورتي المزمل والمدثر، وهما قرينتان، وكلاهما يتحدثان عن موضوعات متقاربة جدا، وكلاهما جاء بنداء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الجميل، يا أيها المزمل. والتزمل والتدثر التلفلف بالثياب أو بالشرشف أو بالملحفة أو نحو ذلك، فيناديه الله سبحانه وتعالى تأنيسا له وموانسة، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فلاحظ أن السورة الأولى السابقة المزمل، ثم جاءت المدثر. المزمل يقول الله فيها سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا ما معناه؟ هذا حث من الله سبحانه وتعالى وتوجيه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالطاعة وأن يتقرب إلى الله وأن يكون أقرب الناس إلى الله عز وجل في عبادته وفي سجوده ونحو ذلك، فيلاطفه بهذا الأسلوب: يا أيها المزمل اترك عنك التزمل والنوم والثقل وانشط في العبادة وقم الليل واشتغل بالطاعة، فإن الطاعة وقيام الليل وقراءة القرآن هي أقوى زاد للإنسان في في في في في في عمله لله سبحانه وتعالى. ولذلك حثت السورة حث عظيم على الاشتغال بالطاعة، وأنه هو خير زاد. زاد لمن؟ زاد الداعية. فلذلك جاءت السورة بعدها بالدعوة: قم فأنذر، قم فأنذر. فمن المناسبة أن الذي يقوم لينذر الناس أن يكون قد تزود بالطاعة والعلم والمعرفة والقرب إلى الله حتى يعين الله سبحانه وتعالى ويكون من أولياء، فيتزود ويهيئ نفسه أولا ثم ينزل الميدان للدعوة إلى الله: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك وطهر، والرجز فاهجر، وهكذا. فلذلك تلاحظ بين السورتين يعني ترابط شديد، كأن هذه مرتبطة بالأخرى. طيب، عندنا هذه النداءات مثل ما ذكرنا خمس نداءات كلها متوجهة للرسول صلى الله عليه وسلم. الآن تأتينا نداءات عامة، نداءات للأمة في خمس سور. عندنا سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وجاء: يا أيها الناس في الحج اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وجاء: يا أيها الناس أيضا في الحجرات، في الحجرات هي الذين آمن. عندنا النساء يا أيها الناس، وعندنا الحج يا أيها الناس، وعندنا المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والممتحنة أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فأصبح عندنا السور خمس سور: السورتان يا أيها الناس، النساء، والحج، وثلاث سور: يا أيها الذين آمنوا، المائدة، والحجرات، والممتحنة. طيب، نأخذ السور هذه. عندنا أولا سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. تلاحظ لما تقرأ هذه الافتتاحية وفيها براعة الاستهلال أنها تشير إلى المبدأ الأول والخلق الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من آدم، وآدم خلقه من تراب، والذي أوجده الله سبحانه. فالمبدأ الأول هو آدم ثم ذريته: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ففيه إشارة إلى المبدأ الخلق الأول، وفيه إشارة العلاقات بين هذه الذرية. ولذلك قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ولذلك تحدثت السورة عن علاقة الناس بالأيتام وحقوق اليتامى وحقوق الوارثين وما يتعلق بحقوق النساء وحقوق الرجال والضعفاء والمساكين والولدان، كلها تحث على ترابط الناس وتذكيرهم بأنهم كلهم يرجعون إلى آدم، وأن بعضهم يعين بعض، وأن بعضهم يقف مع بعض. ولذلك لاحظ قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، كل الخلق يعودون إلى آدم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوج، وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أكررها مرة ثانية: اتقوا ربكم الذي خلقكم. هذه تذكير بتوحيد الربوبية، واتقوا الله تساءلون به تذكير بتوحيد الألوهية. فمرجعك إلى الله، يجب عليك أن تعظم الله، يجب عليك أن تعرف عظمة الله، يجب عليك أن تعبد الله وأن تخضع لله وأن تستجيب لربك. الذي يعني كل هذا يعني مثل ما تقول السورة افتتاحيتها ما يسمى ببراعة الاستهلال أو بالديباجة التي يفتتح بها الكتاب، كأنها خلاصة كل ما سيمر في هذه السورة، أدمجه الله ولخصه لنا في افتتاحية سورة النساء. السورة الثانية سورة الحج. افتتاحيتها بأي شيء؟ بيا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لما تسمع هذا النداء وتنظر في آيات الحج تجد أن السورة تتحدث عن أمرين مهمين كلاهما بينهما تشابه قوي جدا، وهو الجمع الأول والجمع الثاني. الجمع الأول الحج، يجمع الله فيه الناس في صعيد واحد، صعيد عرفات، كلهم قد تجردوا من الدنيا وتركوا الدنيا خلفهم، كلهم لباسهم واحد، كلهم تركوا خلفهم أموالهم وأولادهم، جاءوا مقبلين إلى الله، قد حشرهم الله في مكان واحد، كلهم يدعون ربهم، كلهم يرفعون رؤوسهم إلى ربهم. تشعر بأنها كأنها موقف من مواقف يوم القيامة. ثم تأتي لأول السورة، يقول الله عز وجل فيها في الجمع العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالسورة إذا تأملتها بهذه الافتتاحية وإنداء الناس، وأيضا الله عز وجل يقول لنبيه، يقول لنبيه إبراهيم: وأذن في الناس، والسورة تقول يا أيها الناس، تجد هناك رابط قوي بين الحج وهو الجمع الأصغر، وبين يوم البعث وهو الجمع الأكبر، يبعث الله فيه الأولين والآخرين. والسورة تقرر قضية البعث والإيمان بها بالأدلة، الأدلة الحسية الواضحة التي لا ينكرها أي عاقل. طيب، هذا واضح جدا. عندنا من السورة التي افتتحت بنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، في سورة المائدة. تلاحظ أن هذه كما ذكر كثير المفسرين أنها حقيقة براعة استهلال وإشارة إلى ما سيرد في هذه السورة من عقود. أوفوا بالعقود التي ستأتيكم في هذه السورة. ما هي العقود؟ عقود النكاح، عقود التجارات، عقود بين المسلمين وغيرهم، حتى عقود الأيمان، الحلف، وأشياء كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في السورة من عقود يأمر الله بإيجاز في افتتاحيتها براعة الاستهلال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود بينك وبين الله، بما أحل الله لك وبما حرم عليك وبما أوجب عليك وفرضه عليك وبما نهاك عنه، كل هذه عقود بينك وبين الله، عقد وميثاق. ولذلك قال الله عز وجل فيها: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فالسورة فيها يعني يا أيها الذين آمنوا، يعني في آيات كثيرة تشير إلى الوفاء بالعقود وإلى التزام العقود بينك وبين الله أو بينك وبين الخلق. طيب، السورة التي تليها في يا أيها الذين آمنوا سورة الحجرات. سورة الحجرات الحقيقة كما ذكر كثير المفسرين هي سورة الآداب والأخلاق. ولو تأملت وقرأتها مع أنها سورة قصيرة وافتتحها الله سبحانه وتعالى بيا أيها الذين آمنوا، تجد فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف يكون المؤمن متأدبا مع ربه، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يكون المؤمن متأدبا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع المؤمنين بعضهم ببعض. تحدثت عن كثير من الآداب والأخلاق، آداب الأقوال والأفعال، حفظ اللسان، الكلام، العلاقات بين المؤمنين بعضهم ببعض، بين طوائف المؤمنين، وهكذا، كلها تتحدث عن آداب والأخلاق، ابتداء بعلاقة العبد مع ربه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وفي هذا أمر من أو فيه نهي أن الإنسان لا يجوز له أن يعترض على أمر الله وأن يقدم أمره على أمر الله، بل يجعل أمامه أمر الله، وأن أمر الله فوق كل شيء، ولا يعترض أو يقول لماذا قال كذا ولماذا قال كذا، لو كان قال كذا لكان كذا. لا تقدموا، لا تتقدموا على حكم الله ولا على حكم رسوله. ثم جاءت الأوامر والنواهي في الأدب مع رسوله ومع المؤمنين بعضهم ببعض إلى آخر السورة، إلى آخر السورة. فالافتتاحية افتتاحية براعة استهلال، افتتاحية جميلة تحتاج منا إلى تأمل، تدبر، يعني بحث عن هذا، بحث عن هذا السر الذي افتتحت به. السورة التي تليها سورة الممتحنة. سورة الممتحنة افتتحت بأي شيء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى تحدث في هذه السورة عن أولياء الله وأولياء غير الله، ويكون كيف يكون المسلم أن كيف يتولى المسلم، من يتولى وما الذي لا يتولى. أمر الله بأن يكون المسلم متوليا لأمر الله وأولياء الله والمسلمين ورسوله، ونهاه عن أن يتولى المشركين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا أعداء الكفار تتخذهم أولياء، تتخذهم أولياء من دون الله. فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ المؤمنون الكفار أولياء والمنافقين أيضا أولياء، فحذر من ذلك كله، وبين علاقة المسلمين بعضهم ببعض وعلاقة المسلمين مع غيرهم، وذكر لنا نموذجا يحدثنا عن أي شيء، عن موقف إبراهيم عليه السلام، وأن الله أمرنا أن نتأسى ونقتدي به في كيف تبرأ من أهل الشرك والأوثان وعبادة الأصنام. ثم السورة في الأخير تتحدث عن بعض ما حصل من المؤمنين، مثل إيمان بعض المؤمنات ومهاجرتهم للمؤمنين وكيف يمتحنونهم، وكذلك مبايعة المؤمنات للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنهم. ثم تختم السورة بما افتتحت به، وهذا يسمى رد العجز على الصدر. أولها قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وفي نهايتها قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. فاستحيات حقيقة جميلة بهذه النداءات. نعيد ونلخص كلامنا، نقول افتتح الله 10 سور بالنداء، 5 سور بنداء النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرات وفي التحريم وفي الطلاق وفي المزمل والمدثر، و5 سور افتتحت، 2 منها بيا أيها الناس و3 بيا أيها الذين آمنوا، كل ذلك وراءه أسرار وحكم نحتاج إلى أن نتأمل ونتدبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إلى لقاء نستكمل فيه هذه الافتتاحيات التي تأتينا إن شاء الله. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.